بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. تزود من امرك واثناك لا تدري اذا زاد من العيش والفجر. فكم من صحيح مات بغير عندك وكم من عليم عاش حين يتمتها وكم من شاب نفسه واصبر عليه وهو قد نصبت اكفانه وهو يموت وكم من صغار يخرج من طول اعماله وقد كسرت اسيادهم صدمه الخوف. اخوتنا اخوتنا الايمان والاسلام نحييكم من هذا الصراط بالفخار لتكريم الروح الطاهره صعدت الى رب الكريم. وخير من في هذه الليله القران الكريم. فهيا بنا نعيش على نور كتاب الله وعزائكم العالم القراني وفخره بعض حفاظه الهوديه فضيله القاره الحاج احمد اسد سمان نسال الله له التوفيق والسداد ولنا ولكم الهدايه وحسن الاستماع. وهو العزيز بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ What? قل له أمه واتبع سبيل من أناب إلي Yeah.

ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ومن الناس من يجادل في الله كتاب منير وإذا قيل له Mm-hmm. إليه